الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع. الحمد لله الودود الغفور، إنه ولي ذلك، يبعث إذا شاء من في القبور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له المحيا والممات وإليه النشور. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، في اتباع سنته النجاة يوم القيامة والسرور، وفي معصيته الويل والثبور. صلى الله عليه وسلم: ما أقبل ظلام وأشرق نور. ورضي الله عن آله وأصحابه الزاهدين في دار الغرور. أما بعد، فأيها الإخوة والأخوات، إن كثيرا من الناس اليوم يقول بعضهم لبعض: ما أسرع ما تمر الأيام، ويلتفت الواحد إلى الآخر ويقول: ما أسرع ما بدأ العام الدراسي، وما أسرع ما انتهى، كأنها لحظات قليلة. وكل الناس اليوم يحسون بسرعة مرور الأيام، ولكن الاعتبار بذلك قليل. كثر المتكلمون وقل المعتبرون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا شك أن في ذلك أكبر العبر لمن نظر وتفكر وتأمل وتدبر. إن في ذلك إيذانا بقرب انتقال العبد من الحياة الدنيا إلى الآخرة. إن مرور الأيام يقرب العبد إلى اليوم الذي يرجع فيه إلى الله، وقد أمر الله عباده باتقاء ذلك اليوم بفعل الواجبات وترك المحرمات والتحلل من الطاعات. وقال سبحانه: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وإن أول انقطاع العبد عن الدنيا وإقباله على الآخرة، على اليوم الآخر، على اليوم الذي يرجع، على اليوم الذي يرجع فيه إلى الله عز وجل، عندما ينطلق الإنسان على فراش الموت، فيبدأ في معاينة أهوال وأحوال ولا يراها غيره، يجتمع حوله الأهل والأولاد والأحبة، وهو في أحوال وفروض وأمور يعاينها، ومن حوله لا يدرون بشيء من ذلك. فإن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، تنزل إليه ملائكة السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، ومعهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فيجلسون منه مد البصر. ثم يأتي ملك الموت فيقول له: أيتها النفس الطيبة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. ويقال له: أيتها النفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب، اخرجي حميدة، وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، حتى إذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك في السماء، وفتحت له أبواب السماء، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج بروحه من قبلهم. فيأخذها ملك الموت، فإذا أخذها لم يدعها الملائكة في يده طرفة عين حتى يأخذوها، فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملك من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا. فيستفتحون له فيقال: من هذا؟ فيقولون: فلان. فيقال: مرحبا بالنفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب، ادخلي حميدة، وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. فيفتح له ويشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء التابعة. ويقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. فيكتب كتابه في عليين، ثم يقال: أعيدوه إلى الأرض، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى فيرد إلى الأرض. وإن العبد الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شداد سود الوجوه معهم النسوح من النار فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب. ويقال: أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث أخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغدق. وآخر من شكله أزواج ولا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، فإذا سمعت النفس ذلك تفرقت في الجسد فينتزعها ملك الموت انتزاعا كما ينتزع السفود كثير الشعب من الصوف المبلول، فيلعنه كل ملك في السماء وتغلق أبواب السماء، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله ألا تعرج روحه من قبلهم فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها بيده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها، فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا، فيستفتح له فلا يفتح له، فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان. فيقال: لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، ارجعي ذميمة فإنها لا تفتح لك أبواب السماء. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى. ثم يقال: أعيدوا عبدي إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتطرح روحه من السماء طرحا حتى تقع في جسده، ثم إذا غسل الميت وكفن وحمل على أعناق الرجال علم ما هو مقدم عليه، فإذا كانت الجنازة صالحة قالت: قدموني قدموني، وإذا كانت غير ذلك قالت: يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه الإنسان لصعق. ثم والعبد في سيره إلى لقاء الله إلى اليوم الذي يرجع فيه إلى الله يصل إلى قبره، تلكم الحفرة الضيقة التي ما تفكر فيها مؤمن إلا رق قلبه. وقد كان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا وقف على قبر من القبور يبكي بكاء شديدا حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار ولا تبكي، أي لا تبكي بكاء شديدا كهذا البكاء وتبكي من هذا؟ فقال رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفضع منه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من عذاب القبر وفتنة القبر، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على الاستعاذة بالله من عذاب القبر وفتنته في آخر الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. فالعبد إذا حمل إلى قبره سار خلفه ما جمعه من الدنيا، أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. فإذا أدخل قبره وأهيل عليه التراب مثلت له الشمس عند غروبها، فيجلس يمسح عينيه وتعاد روحه في جسده، وإنه ليسمع خط نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين، فيأتيه ملكان شديد الانتهار فينتهرانه ويجلسانه، فيجلس الرجل الصالح غير فزع ولا مشغوف، فيقولان له: من ربك؟ فيقول ربي الله، فيقولان له ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات من عند الله فصدقنا. فيقولان له وما عملك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدق. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها، ويفتح له مد بصره، ويأتيه رجل حسن الثياب طيب الريح، فيقول أبشر بالذي يسرك، أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له وأنت بشرك الله بخير، من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله، فجزاك الله خيرا. ثم يفتح له باب من النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، فيقال له انظر إلى ما وقاك الله، هذا منزلك لو عصيت الله. ويفتح له باب من الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها، ويقال له هذا مقعدك، على اليقين كن وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. فإذا رأى ما في الجنة قال رب عجل قيام الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي، فيقال له اسكن. وأما العبد الفاجر فإنه إذا أهيل عليه التراب تعاد روحه في جسده، وإنه ليسمع خف نعال أصحابه إذا ولوا عنه، ويأتيه ملكان شديد الانتهار فينتهرانه ويجلسانه، فيجلس فزعا مشغوفا، فيقولان له من ربك؟ فيقول هاهن هاهن لا أدري. فيقولان له ما دينك؟ فيقول هاهن هاهن لا أدري. فيقولان فما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فلا يهتدي لاسمه، فيقال محمد. فيقول هاهن هاهن لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلته. فيقال لا دريت ولا تلو. فينادي مناد من السماء أن كذب، فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول وأنت؟ فبشرك الله بالشر، من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول إنما أنا عملك الخبيث، فوالله ما علمتك إلا كنت بطيئا في طاعة الله سريعا إلى معصية الله، فجزاك الله شرا. ثم يقيض له أعمى أصم أبكم، في يده مرزبة لو ضرب بها جبل كان ترابا، فيضربه ضربة حتى يطير بها ترابا، ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضربة أخرى، فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين، ويخرج له فرجة قبل الجنة، فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال له انظر إلى ما فرض الله عنك. ثم يخرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، فيقال له هذا مقعدك، على الشك كن وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. ويفتح له باب من النار ويمهد من فرش النار، فيقول رب لا تقم الساعة، ويعرض على كل ميت في قبره مقعده في الغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. ويقال هذا مقعدك حتى تبعث يوم القيامة. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أقوام يعذبون في قبورهم بسبب ذنوب كانوا يعملونها، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستتر من بوله وأما هذا فكان يمشي بالنميمة. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا نمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا على قبرين فقام فقمنا معه فجعل لونه يتغير حتى رعد فم قميصه فقلنا: ما لك يا رسول الله؟ فقال: أما تسمعون ما أسمع؟ فقلنا: وما لك يا نبي الله؟ قال: هذان رجلان يعذبان في قبورهما عذابا شديدا في ذنب هين. قلنا: فيما ذاك؟ قال: كان أحدهما لا يستنزه من البول، وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه ويمشي بينهم بالنميمة، ذنبان هينان كثر وقوعهما اليوم بين الناس، سبب من أسباب عذاب القبر والعياذ بالله. ويمكث الناس على أحوالهم في قبورهم ما شاء الله لهم أن يمكثوا. ثم إن الله سبحانه إذا شاء بعث الناس أمر إسرافيل أن ينفخ في الصور نفخة البعث وقبلها نفخة الصعق. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ. قال المسلمون: فكيف نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله ربنا. قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وإذا شاء الله عز وجل بعث الخلائق أنزل مطرا كأنه الطل فتنبت منه أجساد الناس، وذلك أن الإنسان يبلى جسده في القبر إلا عجب الذنب، فمنه ينبت الناس عند البعث. ثم يأمر الله إسرافيل أن ينفخ النفخة الأخرى فإذا الناس قيام ينظرون، وذلك يوم الجمعة. قال تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. وأول من تنشق عنه الأرض رسولنا صلى الله عليه وسلم. وقد روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. ويخرج الناس من قبورهم كأنهم جراد منتشر في سرعة سيرهم وانتشارهم، مسرعين إلى الداعي، لا يخالفون ولا يتأخرون. ويقول الكافرون: هذا يوم عسير شديد الهول، عبوس قمطرير. وقدرة الله لا يعجزها شيء، وحيثما هلت العبد فإن الله قادر على الإتيان به، سواء في أعماق الأرض أو في أجواف الطيور الجارحة أو أجواف أسماك البحار أو غير ذلك. يقول الله عز وجل: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. ويحشر حتى البهائم. يقول الله عز وجل: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. ويبعث كل عبد على ما مات عليه، فما صح بذلك الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم: فمن مات ملبيا بعث ملبيا، ومن مات شهيدا بعث وجرحه يتعب، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. وهكذا يبعث كل إنسان على ما مات عليه. نسأل الله حسن الخاتمة. ويحشر الناس حفاة عراة غرلا غير مختونين، كيوم ولدتهم أمهاتهم. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. فقال: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. ويحشر الناس إلى أرض بيضاء عفراء بياضها ليس ناصعا كقرصة النقي، وهو الدقيق النقي، ليس فيها معلم لأحد. ويحشر الناس يوم القيامة في يوم عظيم وصفه ربنا سبحانه فقال: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به كان وعده مفعولا. وقال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وفي ذلك اليوم كل يقول نفسي نفسي, يقول الله عز وجل فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وليس الأمر كذلك فحسب, بل إن المجرم يود لو ينجو من عذاب النار بتقديم كل قريب بل بتقديم كل الناس فداء له. يقول الله عز وجل يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. وهناك في ذلك اليوم العظيم تدنو الشمس من رؤوس العباد حتى لا يكون بينهم وبينها إلا مقدار ميل واحد, ويكون الناس على قدر أعمالهم في العرق, فمنهم من يكون العرق إلى كعبين, ومنهم من يكون إلى ركبتين, ومنهم من يكون إلى حقوين, ومنهم من يلجمه العرق إلجاما ويذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا. وهناك والناس في كرب عظيم يختص الله بعض عباده بالأمر والتكريم. يقول الله عز وجل إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فأولياء الله الذين كانوا في الحياة الدنيا يسارعون إلى الخيرات وكانوا يقولون إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا يؤمنهم الله عز وجل. وقد أخرج أبو نعيم بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين إن هو أمنني في الدنيا أخذته يوم أجمع عبادي وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي. وهناك عندما يكون الناس في ذلك الموقف العصيب تحت وهج الشمس القاسي يظل الله عز وجل في ظل عرشه عبادا له من الأخيار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحاتا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينا. ومن أولئك الأخيار من أنظر معثرا أو محى عن غريبه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أنظر معثرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. وقال صلى الله عليه وسلم من نفث عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. وكما أن الله يكرم قوما من عباده الأخيار في ذلك اليوم العظيم فإنه يذل عبادا لم يقدموا الخير لأنفسهم. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يقول أنا مالك أنا كنزك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي فيها حقها إلا إذا كان يوم القيامة أصبحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله فالإبل؟ قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أو فر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا، تطأه بأخفابها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها، في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فقيل يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا، ليس فيها عقاء ولا جلحاء ولا عضباء، تنطحه بقرونها وتطأه بأضلافها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها، في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي له بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء، فقيل هذه غدرة فلان ابن فلان. وهناك في ذلك اليوم العظيم عندما يشتد البلاء بالناس، في ذلك الموقف العظيم يطلبون من يشفع لهم، فيأتون الأنبياء عليهم السلام فيبدأون بأبي البشر آدم عليه السلام، ثم يذهبون إلى نوح عليه السلام، ثم يذهبون إلى إبراهيم عليه السلام، ثم يذهبون إلى موسى عليه السلام، ثم يذهبون إلى عيسى عليه السلام، وكلهم يعتذر عن هذا المقام بعذر إلا عيسى عليه السلام لا يذكر عذرا، لكنه يقول لهم اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه الشفاعة، فيشفع إلى الله عز وجل أن يقضي بين العباد، فيأتي الله عز وجل ويقضي بين العباد، وذلك هو المقام المحمود وهي الشفاعة العظمى. وتتطاير الصحف ويؤتى كل كتابه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فإنه يفرح فرحا شديدا، فيقول لكل من لقيه خذوا اقرأوا كتابيه، لأنه يعلم أن ما فيه يسر، إني ظننت أني ملاق حسابيه. والله عز وجل يدني العبد المسلم يوم القيامة ويقرره بذنوبه كلها، حتى إذا رأى أنه هلك قال الله تعالى إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فذلك قول الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا بأن تعرض عليه أعماله من غير مناقشة ثم يعطى كتابه بيمينه. وأما من أوتي كتابه بشماله من وراء ظهره من الأشقياء والعياذ بالله فإنه يندم غاية الندم ويقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليت موتي كان موتا قاضيا لا حياة بعده، فإن مالي وجاهي لم يدفع عني عذاب الله وبأسه، وما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، ولن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، ولن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن علمه ماذا عمل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ويلقى الله العبد فيقول أي فل ألم أكرمك وأزودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأدرك ترأس وتربع؟ فيقول بلى. قال فيقول فظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقول فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثاني فيقول أي فل ألم أكرمك وأزودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأدرك ترأس وتربع؟ فيقول بلى أي ربي. فيقول أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقول فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك فيقول يا ربي آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدق ويثني بخير ما استطاع. فيقول ها هنا إذا تم. ثم يقال له الآن نبعث شاهدنا عليه ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد علي، فيقدم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقي، فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه. وذلك المنافق، وذلك الذي يسخط الله عليه، ويقول العبد يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ يقول بلى، فيقول فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني، فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا، فيختم على فيه فيقال لأركانهم تقي، فتنطق بأعماله، ثم يخلى بينه وبين الكلام، فيقول بعدا لكن وسحقا، فعنكن كنت أناضل. وتوضع الموازين القسط، فتوزن الأعمال ويوزن العاملون، توضع في إحدى الكفتين الحسنات وفي الأخرى السيئات، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فمن ثقلت موازينه فقد نجا وكان من المفلحين، ومن خفت موازينه خسر وكان من الهالكين. وأجمع أهل السنة والجماعة على الإيمان بالميزان، وأن له لسانا وكفتين ويميل بالأعمال. وفي ذلك اليوم يحاسب الناس، فالمؤمن يحاسب حسابا يسيرا، وغيره يحاسب حسابا عسيرا، ومن نوقش الحساب عذب. وأول ما يحاسب عليه العبد المسلم الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت خاب وخسر. وفي ذلك اليوم العظيم يقتص للمظلوم من ظالمه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاتل الشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ضرب بصوت ظلما اقتص منه يوم القيامة. وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذت من خطاياهم وطرحت عليه ثم طرح في النار. وفي ذلك اليوم وفي عرفات يوم القيامة يكرم الله عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، يكرمه بإعطائه حوضا مسيرة شهر وزيادة، ماؤه أطيب من اللبن وريحه أطيب من المسك وأحلى من العسل، فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من الذهب والآخر من الفضة، أباريقه كعدد نجوم السماء، يرده أهل السنة يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بآثار الوضوء، ويصد عنه أهل الإحداث، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. ثم يحشر الناس إلى الجنة أو النار، ويطلب من كل أمة أن تتبع الإله الذي كانت تعبده، فالذي كان يعبد الشمس يتبع الشمس، والذي كان يعبد القمر يتبع القمر، والذي كان يعبد فرعون يتبعه، فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه وتعالى من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وبقايا أهل الكتاب، فيدعى اليهود فيقال لهم ما كنتم تعبدون، فيقولون كنا نعبد عزيرا ابن الله، فيقال كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ قالوا عطشنا يا ربنا فاسقنا، فيشار إليهم ألا تردون، فيحشرون إلى النار كأنها تراب ماء يحطم بعضها بعضا، فيتساقطون في النار. ثم يدعى النصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله، فيقال لهم كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولدا، فيقال لهم ما تبغون؟ فيقولون عطشنا يا ربنا فاسقنا، قال فيشار إليهم ألا تردون، فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، فيتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها. قال: فماذا تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا: فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم، فيقول: أنا ربكم؟ ويقولون: نعوذ بالله من لا نشرك بالله شيئا. فيقول: هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟ فيقولون: نعم. فيكشف عن ساق، فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه، ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة، فقال: أنا ربكم؟ فيقولون: أنت ربنا. ثم ينصب الصراط على متن جهنم، يمر عليه الناس إلى الجنة، وهو لحظ مذلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك. فمن الناس من يمر كالطرف، ومنهم كالبر، ومنهم كالريح، ومنهم كالطير، ومنهم كأجاويد الخيل والركاب، ومنهم من يرمل رملا، فيمرون على قدر أعمالهم حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا دحفا. ومنهم من يخطف فيلقى في النار، ومن يمر على الصراط يدخل الجنة، وترسل الأمانة والرحم فتقومان على جنبتي الصراط، ونبينا صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم. ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، دعواهم يومئذ: اللهم سلم سلم. ويكون النبي صلى الله عليه وسلم وأمته أول من يجيز الصراط. والمرور على الصراط هو الوارد في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فيكون أهل النار في النار، ويحشرون إليها جماعات جماعات، ينهرون نهرا غليظا، ويجمعون كما يفعل البشر بالبهائم، ويدفعون إلى جهنم دفعا، ويحشرون في ذلة وخزي، مغلوبين مقهورين، عميا لا يرون، وصما لا يسمعون، وبكما لا يتكلمون، في صورة منكرة، حيث يحشرون على وجوههم، وقبل أن يصلوا النار تصف مسامعهم أصواتها، وتملأ قلوبهم رعبا وهلعا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وإذا بلغوا النار ورأوها وأوقفوا عليها قالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ولكنهم لا يجدون عنها مفرا ولا مصرفا. ويكون أهل الجنة في الجنة، ويحشر المتقون إلى الرحمن وفدا، جماعة بعد جماعة، حتى إذا اجتازوا الصراط حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، فاقتص لهم مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا استشفع المؤمنون بالأنبياء بدخول الجنة، وكل يدفعها حتى يأتي المؤمنون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، فيشفع لهم، ويكون أول من يقرع باب الجنة، فيقول الخازن: من أنت؟ فيقول: محمد. فيقول الخازن: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيقول الله تعالى: يا محمد، أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن، وهم شركاء الناس في الأبواب الأخر. والذي نفس محمد بيده، إنما بين المصراعين من مصارع الجنة، ما بين عضادتي الباب لكما بين مكة وهجر. وجاء في صحيح مسلم أن ما بين مصراعين من مصارع الجنة مسيرة 40 سنة، وليأتين عليه يوم وهو كضيق من الزحام. وإذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يؤتى بالموت فيوقف على الصراط، فيقال: يا أهل الجنة، فيطلعون خائفين وجلين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه، ويقال: يا أهل النار، فيطلعون مستبشرين فرحين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه، فيقال: هل تعرفون هذا؟ قالوا: نعم، هذا الموت. فيؤمر فيذبح على الصراط، ثم يقال للفريقين كلاهما: خلود فلا موت. وينعم أهل الجنة في الجنة، ويعذب أهل النار في النار، ولا يخلد في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان.

ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار. فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. هذا قليل من كثير من نعيم الجنة. وأما النار عياذا بالله من النار، وما أدراك من النار. كل حر في الدنيا إنما هو فيح من فيح جهنم، ونفس تتنفسه النار. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأقعدوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: رب أكل بعضي بعضا. فجعل الله لها نفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء. فشدة ما تجدون من البرد من زمهريرها، وشدة ما تجدون من الحر من سمومها. يدع لها أصحابها دعاء، ويلقون فيها إلقاء، فيها عذاب شديد، فيها عذاب شديد، فيها أنواع من العذاب. إذ أصحابها في نار عظيمة هائلة تشوي الوجوه والجلود، كلما انشوت جلودهم واحترقت قدرهم الله جلودا غيرها، ليدوم لهم ألم عذاب. فراشهم من النار من تحتهم، وأغطيتهم من فوقهم من النار. لهم من جهنم مهاد، ومن فوقهم أراش، مستقرهم ومقامهم في جهنم. كلما سكن لهبها وقمدت نارها، زادهم الله نارا ملتهبة تلفح وجوههم النار، وهم فيها كالحون. يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ومن تحت أرجلهم، ويقول: ذوقوا ما كنتم تعملون. لا يحكم عليهم بالموت حتى يستريحوا من عذاب النار، ولا يخفف عنهم شيء من العذاب، بل هم في عذاب دائم لا ينقطع. وهم في ذلك العذاب يائسون من كل خير، يقال لهم: اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. إذا ألقوا فيها سمعوا لها صوتا منكرا فظيعا كصوت الحمار بشدة غليانها، وهي تغلي بهم كما يغلي القدر بالماء في شدة الغضب واللهب، تكاد تتقطع من شدة غيظها، تحطم العظام وتأكل اللحوم. نار مسعرة لا تخمد أبدا، يبلغ ألمها ووجعها إلى القلوب. فلا لينبلن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، تنزع بشدة حرها جلد الرأس. كلا إنها لظى نزاعة للشواء، لهم فيها زفير وشهيق، ثيابهم من قطران أسود منتن الرائحة سريع الاشتعال. وقطعت لهم ثياب من النار على قدر أجسادهم، يصب على رؤوسهم الماء المغلي بنار جهنم، يذاب به ما في بطونهم من الأنعام والأحشاء مع الجلود. لو سقطت منه قطرة على جبال الدنيا لأذابتها. ويضربون بسياط من حديد. والذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود. ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. تقلب وجوههم في النار، وتغشاهم النار من فوقهم ومن تحتهم، وتحيط بهم من كل جانب. لهم من فوقهم ظلل من النار، ومن تحتهم ظلل. تربط أيديهم إلى أعناقهم بالسلاسل، ويسحبون بتلك السلاسل في الماء الحار المسقن في نار جهنم. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسترون. فإذا اشتد عليهم العذاب عطشوا عطشا شديدا، وطلبوا الماء ليبردوا قليلا من حر الأجساد وعطش الأكباد. فيسقون ماء من قيح ودم، ويسقى من ماء خديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه، هذا فليذوقه حميم وغساق. يشربون الماء الحار المغلي بنار جهنم، وما يسيل من خديد ودم أهل النار. فيزداد عطشهم عطشا وعذابهم عذابا، لا يذوقون فيها برودة تخفف عنهم شدة النار، ولا شرابا يسكن عطشهم فيها، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وإذا استغاثوا من شدة العطش طلبوا ماء، فأغيثوا بماء شديد الحرارة كالنحاس المذاب، يشوي وجوههم إذا قرب من وجوههم. سقطت جلدة وجوههم، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. وإن أهل النار بينما هم في همهم العظيم وعطشهم الشديد يتذكرون ما كان يقال لهم عن الجنة ونعيمها وشرابها البارد، ويتذكرون بعض قرابتهم فيها، يتذكر الابن أباه، ويتذكر الأب ابنه، وتتذكر الأم ابنتها، يتذكرون قرابتهم في الجنة فيتنامى فيهم الأمل، فينادون أهل الجنة بقلب محزون وجسم يحترق وكبد عطشا، يطلبون منهم الماء، فيجيبهم أهل الجنة بأنه محرم عليهم، فيزدادون حسرة وعذابا. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. وبينما هم بالعذاب الشديد يتذكرون رحمة الله فيتطارفون بالدعاء، ربنا أخرجنا منها، فيجيبهم ربهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. فإذا يئسوا من الخير وأيدوا من الخروج من النار أو التخفيف منها طلبوا الموت، وهيهات هيهات أن يموتوا، ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، قال إنكم ماكثون. فيا أيها الإخوة، يا عبد الله، يا أيها الإنسان الضعيف، يا من تتألم في هذه الأيام من حر الدنيا، حر جهنم أشد وأبقى، يا من إذا شربت ماء غير مبرد تألم ماء أهل النار، دم وصديد مغلي، يا من إذا اشتد بك العطش استغثت بأبنائك فجاءوك بالماء البارد، تذكر أن أهل النار إذا اشتد بهم العطش استغاثوا وأغيثوا بماء حار كالرصاص يشوي وجوههم ويقطع أمعاءهم. ألا تنتهي يا عبد الله لنفسك، واحذر يوما ترجع فيه إلى ربك، فإن ذلك اليوم جد قريب، جد قريب من عباد الله. هذا أيها الإخوة والأخوات بعض ما صحت به الأخبار في رحلة الإنسان إلى اليوم الذي يرجع فيه إلى الله، فعلينا أن ننتبه. وإني لأخص الأخوات المؤمنات بمزيد تحذير، كيف لا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلعت بالنار فرأيت أكثر أهلها النساء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت النار، وفي رواية أريت النار، فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن، إلى أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأعمال التي تقتضي دخول النساء النار، فقال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم صيام كأبناء البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البقد المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فيا أختا، يا من تسمعين، يا من تدركين، يا من تعلمين، اتقي الله واحذري عذابه، الجمي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسري من الخيرات. ولنعلم جميعا أن السير في طريق الجنة والبعد عن طريق النار يحتاج إلى صبر شديد، ولنتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الجنة والنار، أرسل جبريل إلى الجنة وقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فجاء فنظر إليها وإلى ما أعده الله لأهلها فيها، قال: فرجع إليه قال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بها فحفت بالمفارس، فقال: ارجع إليها. فرجع إليها فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. وقال: اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فذهب فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا. فرجع إليه فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. فأمر بها فحبت بالشهوات، فقال: ارجع إليها. فرجع إليها فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها. أيها الإخوة والأخوات، إن طريق الجنة محفوف بالمكاره، قد يكون طريق الجنة في أمور تكرهها النفس ولا تريدها النفس فالغافلة في الدنيا، لأنها تحتاج إلى خبر، لأنها تحتاج إلى بعد عن ملذات من ملذات الدنيا، لكن المطير إلى الجنة وطريق الجنة وطريق النار إنما هو محفوف في الشهوات التي تشتهيها الأنفس في الدنيا وتسترثها الأنفس في الدنيا. فمن أطرق لنفسه الشهوات وترك العنان لنفسه وترك نفسه كما تريد وتشتهي، يتكلم بالغيبة ويمشي بالنميمة ويكثر من الكذب، يبتعد عن الخيرات ويكثر من المعاصي المهلكات، يكثر من الشرور ويبتعد عن الخير. إذا أطرق لنفسه العنان كلما اشتهت شيئا قادته إليه ولو كان من الأمور المحرمة إنما يسير في طريق جهنم، فلينتبه وليحذر وليرجع إلى الله عز وجل. أيها الإخوة والأخوات، قد حذرنا الله عز وجل من اليوم الذي نلقاه فيه وأمرنا باتقاء ذلك اليوم، فلنستقي الله اليوم ولنحاسب أنفسنا اليوم، فإن اليوم حساب، فإن اليوم محاسبة من العبد لنفسه وعمل منه، وغدا محاسبة من الله للعبد ولا عمل، وإنما هو ما قدمه الإنسان. فينبغي علينا جميعا أن نتقي الله عز وجل في أنفسنا، وأن نتبصر في أمورنا، وأن نتفقد أحوالنا، أن ننظر في أمورنا هل نحن حقا قد اتقينا اليوم الذي نرجع فيه إلى الله، أم أننا مفرقون مهملون متكاسلون عن الخيرات. إن وجدنا أننا نسير في طريق المتقين فعلينا أن نسأل الله الثبات وأن نستمر على ما نحن فيه وأن نعبد ربنا حتى يأتينا اليقين. وإن وجدنا أننا مفرطون ولا بد أننا واجدون فعلينا أن نرجع إلى ربنا وأن نستلهم من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم الطريق الذي نسير به إلى الله عز وجل حتى نكون عند لقاء ربنا من الآمنين. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8-3-7-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3